أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. فيفعل الرفيق في من زال عقله وعرف نيته جميع ما مر من فعل وترك. إذا حدث بالحج سوار العبد كل رفيقه ولا وله الحق انه يصرفه ويشغله في الحج ويفعل به جميع ما امر، يعني يروحه، ما هو يفعل بدله، يروحه يحرم ويطوف به طواف القدوم ويهبه يصلي ركعتين خلف المقام ويدخله زمزم ويخرجه للمسعى ويروحه منها يوم التروية ويروحه عرفه يوم عرفات يوم ليلة مزدلفة يفيض من عرفات بعد المغرب إلى مزدلفة ويبيت. وهذا أشتي تفسير لقوله ما مر. ويفعل الرفيق في من زال عقله وعرف نيته. إذا هو عارف نيته واش يشتي، إذا هو داري نيته يحج حجة مفردة مع عمره بعد أيام التشريق في حج بكره، إذا جاء يوم العيد سرحه إلى منى وهبه يرمي الجمرة، فإذا ما استطاع يرمي رمى عنه، إذا ما استطاع يعد ولا ما استطاع يقول كذا. لكن ما في من جعابة المجانين بيستروا أحد يتصرف معه، والجمار والمبيت من منى وطواف الزيارة وطواف الوداع، هذا الحج. قال يفعل يصلي بدله، ولهم بيقولوا ما الصلاة ما بيصبر فيها الاستنابة، لكن الظاهر انه بيصبر لأنها ما هي إلا تابعة لغيرها، ما هي مستقلة. ويفعل الرفيق في من زال عقله وعرف نيته جميع ما مر في صفة الحج، من عدت الذي مر من الإحرام إلى طواف الوداع، من واجبات ومندوبات. مندوبات مثل الغسل للإحرام والغسل لدخول الحرم والأدعية، الفعل الذي هو المناسك هذا، والترك ترك محظورات الإحرام تقدمت في باب الإحرام، ما كان محرم على المحرم في جنبه، في جنب المجنون لا يخليه يقرب شيء، محرمات على المحرم ومحرمات على من محظورات الحرم للصيد والشجر، الصيد والشجر محظورات الإحرام، محظورات الحرم. ومحظورات الإحرام أربعة أنواع تقدمت بأحكام. يبني إن أفاق، إذا أفاق هذا المبتلى في أثناء الحج وقد فعل في حال زوال عقله بعض المناسك مثل الحين جود أحرم وقد طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة ثم أفاق، يبني على ما قد فعل، يشتي أن هذه الأفعال كلها صحيحة، يبني عليها ويروح إلى منى ويقف بعرفات ويحتسب بالإحرام وطواف القدوم والسعي. إنه ما يلزمها الاستئناف، يقول يبدأ من أول، هذا مخالف لما تقدم في كتاب الصلاة. في كتاب الصلاة قال إنه يبني على الأعلى للأدنى، قال إذا أتبى خير المريض أول صلاة يصلي من قعود، وجاء أتبى خير وتمكن يصليها من قيام في حال الصلاة، فلا يبني يبدأها من أول. إن جاء أولها سليمة فلا، أولها من قيام الركعتين الأولتين، ورجع باقيها من قعود، فإنه يبني عليها لأن الأول جيد. وهنا قال إنه يبني على ما فعل، والسبب فيه إنه لو ما يبني من يبطل فعل كله. أو يسابر مثلا إذا جاء يوم العيد وأفاق يبدع يستانس، لأن عرفة قد راح وبتها. أو يسابر يستانس عرفة وعادها وقدوه يوم العيد، فلا في الصلاة بيصبر يبدعها من أولها. وإن مات محرما بقي حكمه، إذا مات المريض في حال الإحرام بقي عليه حكم الإحرام، فلا يطيب في كفنه بحنوط ولا غير. وإذا كفن لم يجعل في أكفانه مخيط، ولم يغط رأسه إن كان رجلا، ولا وجهه إن كانت امرأة، لأنه محرم. أبن دراهم دخلوا الميت بعض الناس يكشفوا وجهه في القبر، يسبر بهم مثل المحرم، ما بيجوهم عارفين للتجهيز الموتى والدفن والتلحيد، ما بالله في الحج، وقروهم في الحج من مات ولا حد ولا كشفوا وجهه ورأسه، ما الرأس هو واجب، لا يجوز تغطيته. لكن به ناس هنا يكشفوا قابر حين يدخلوها اللحم، عندهم بنجو قد رايوا في الحج ويقبروا بعضهم يخلوهم كشف على ما قال الرأس. انه لا يغطي وجهه ولا رأسه، ما وجه بأسبر غطيه قليل، ما هو ضروري بأسبر يهب لك فن من على وجهه ويخلي رأسه، ما يكفن. وإيش بعدها؟ فإن كان قد أحرم وجهل نيته فكناسي ما أحرم له. إذا ما مرض الله بعد الإحرام ولا درويش أحرم به حج قران أو تمتع أو إفراد، كيف يسبر به قفلته؟ قال فكناسي ما أحرم له. تقدم من الإنسان إذا أحرم في نفسه بالحج ونسي ويش أي أنواع الحج، فإنه يطوف للقدوم مرتين ويسعى مرتين، الاحتمال أنه قارن، والاحتمال أنه متمتع، لكن لا يفك العمرة، لا يفك إحرام العمرة، نقول أنه يحتمل أنه مفرد أو قارن، وما الذي ما هو قبل السعي فيتسنى يلزمه مرتين قبل سعي العمرة، لأنها محتمل أنها محرم قران ومحرم بني سكين، محتمل أنها محرم بإفراد، وقد تقدم أنها أن التثنية ما هي واجبة، ما هي لا مندوبة، لكن القياس أنها واجبة من باب الاحتياط بس. قال ندب تثنيته. ومن حابت أخرت كل طواف، كان القياس أنه يخلي هذا الباب، قاله من حابت يجيبه في باب في الفصل الذي عقده للطواف، وذكر في الطواف أنه كله يجيب كل طواف على طهارة، كان القياس أنه يجيبها فيها لا يخليها هنيه، هنيه ما لها وجه في ذا المكان، ولا به مناسبة بينها وبين المجنون، ألا له يشتهي بالمناسبة رجل المرض بعذر، بعذر من استكمال مناسك الحج. ومن حاطت أخرت كل طواف إلا الوداع، الطواف تأخرها لما تظهر، لأن ما هو مؤقت، ما في إلا مؤقت طواف الزيارة، ويصبر قبله بعد نهاية الوقت، نهاية الوقت أيام التشريق، ويصبر يقضيه بعدها. ما طواف القدوم ما هو مؤقت بالكل، ما معه إلا الوداع فإنه يسقط عنه، إنه يسقط طواف الوداع عن الحياة. فإذا جاء كانت المرأة قد حرمت بالحج وقامت بالمناسك، ما بقي عليها إلا طواف الوداع، يسقط وحق إذا ما حابت إلا من أيام منها بعد ما وجد طواف الزيارة، ما حابت إلا قد طاف طواف الزيارة ثم أيام منها، والرمي ما يشترط فيها الطهارة، تتكمل الرمي وأيام منها كاف. وتنوي المتمتعة والقارنة رفض العمرة إلى بعد التشريق، المتمتعة التي أحرمت العمرة، لأن العمرة هي طواف وسعي وحلق أو تبصير، ما هو شابر لا الطواف ولا السعي. أما الطواف فلأنه في المسجد، وأما السعي فلأنه لا يصح إلا بعد الطواف، ولا في المسعى ما هو مسجد، ما هو من المسجد، لكنه يشترط في صحة السعي أن يكون قد وقع الطواف ومترتب على الطواف. ترفض العمرة إلى ما بعد التشريق، ما هو شابه تأخر، لا ترفضها وترجع تعتمر. ها يعني قبلها قبلها ضرورة فرض، ما هو شابه تكون ترفضها في وقتها، لأن عمرة التمتع قبله. كان القياس يقول تنوي المتمتعة فقط، أما القارنة ما هو رفض، لأن وقت العمرة في القران مع الحج سواء الطواف والسعي، لأن المتمتعة ذي بيتمتع بالعمرة ويفك الإحرام بعد العمرة قبل الحج. رفض العمرة إلى بعد التشريق حتى إذا وقع عليها وقت الحج، إذا قرب الحج عادها ما قد طهرت. أما إذا كان الوقت متسعا بحيث يمكنها أن تعتمر بعد أن تطهر ولا يفوت الحج لم يجوز الرفض، إذا جاءها حابت عادها في شهر القعدة فتودي الحج وجعت طهر، ما به موجب للرفض، هذا بموجب لا تفضل، لكن ما بلا تأخر العمر، تأخر الطواف والسعي. إيه هو بيصبر تأخر قارن مثل المفرد. لا المشروع أنه يطوف ويسعى ورجع يطوف ثاني، لا ما هو شيء، ما في مانع في يوم واحد ولا شيء، ما بل انه يتبدع بالعمرة قبل الحج، طواف العمرة قبل طواف الحج. ما بالشيء رفض وإيش ترفضه لقل، أيوة هو وقته، ما طواف القدوم ما هو مؤقت، وأنه طواف زيارة بيت على فيوس وفي أيام العيد وأيام التشريق، وعليهما دم الرفض القراءة بيلزم هذا مره لا أخرته حتى القران بس، ولما المتمتع بده واضح لأن المتمتع بيعتمر قبل الحج. أيوة ثم الرفض ما هو لا شاه، ثم التمتع شاه، ثم القران بدن. فصلا ولا يفسد الإحرام إلا الوضع في أي فرد. الوضع يفسد الإحرام ولا يفسد غيره. وقد تقدم أنه لا يفسد الحج إلا هو. الحج لا يفسد إلا ما ترك الإحرام أو بالوضع قبل رمي جمرة العقبة، فالوضع مفسد للحج. وقد تقدم إذا هو قبل جمرة العقبة وبعد جمرة العقبة ما هو جاي، لكن ما هو مفسد للحج، يلزم فيه بدل. في أي فرج حلال أو حرام، قبل أو دبر، وش ما هو، على أي صفة، عمدا أو سهوا، عالما أم جاهلا، مختارا أم مكرها له فعل، على أي صفة وقع قبل التحلل برمي جمرة العقبة ونحوها نحوها ونحوهما. أو بمضي وقته أداء وقضاء. إذا قد مضى وقت جمرة العقبة أداء وقضاء وهو خرج أيام التشريق ولا يفسد الحج، ولو ما بدرما قالت ما فيه يلزم هدمه، دماء الرمي ودماء ودمر الجماعة. وقته وقته أداء وقضاء. وش قضاء عندكم؟ أداء وقضاء. أيام التشريق هي وقت الرمي، أداء وقضاء. فإذا قد مضى أيام التشريق لا يفسد الحج، إنما يفسد الحج إذا وقع الجماعة قبل التحلل برمي جمرة العقبة وقبل مضي وقتها، قبل مضي أيام التشريق، فيلزم دم أو نحوهما. نحو الأمرين، هم أمرين التحلل ومضي الوقت، فاستنى ونحوهما هو طواف الزيارة. فإذا كان الطواف طواف الزيارة قبل الرمي ووقع الجماعة بعد طواف الزيارة فلا يفسح كطواف الزيارة أو السعي في العمرة أو الهدي للمحصر أو ينقض السيد إحرام عبده. ايوه إذا هو بعد طواف الزيارة فلا يستلحق نحو التحلل. لا قال نحوهما نحو التحلل ومضي الوقت. أمرين التحلل برمي جمرة العقبة أو مضي الوقت، نحوهم هو طواف الزيارة والسعي في العمرة والهدي للمحصر. إذا المحصر قد أخرج الهدي في ما عاد فاسد عليه، لكن ما عاد فاسد ما في حق المحصر وبيجي المحصر. هي صور كثير، أو ينقض السيد إحرام عبده أو بنية الرفض حيث أحرم بنسكان أو أدخل نسكان على نسك أو يمضي وقت يمكن فيه الرمي ذكره المنصور بالله أو الحلق والتكفير. مضي الوقت تتقدم يلزم ايش فيلزم الإتمام إذا حد فسد حجه في الوضع يلزمه يحج يكمل الحج ويلزمه يقضي ما هو إذا قضى يلزم القضاء فيسقط يكمل واجب عليه يكمل واجب عليه القضاء واجب عليه بدنه فيلزم الإتمام ولو فاسد كالصحيح أن ينزل الحج الصحيح وش بعد وبدنة يلزمها بدنة ثم عدلها مرتبة صيام إذا ما تمكن من البدنة صيام 100 يوم أو إطعام 100 مسكين مرتبة إلى هناك أنا ما عشنا ما إليه كبنا حسب المال ما هناك.